أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنة إن شاء الله محمد رسول الله، عبده وصفيه وخالصته ونبيه، ابتعثه ربه سبحانه وتعالى للدين ليظهره على فاللهم صل وسلم وبارك على من منهم شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بخيل أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لا ذهب كما قيل الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقنا بنسبي وحققنا بحسبي وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل ونقرع بها من موارد الفضل، واحملنا على سبيله حملا محفوفا بنصرتك، واقذف بنا على الباطل فندمغه، وزج بنا في بحار الأحادية، وانشلنا من أوحال التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ما زلنا في قراءة تفسير الإمامين الجليلين، ونكمل ما قد بدأناه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى التصريف العزي كما هو العادة. وقفنا عند قوله رضي الله عنه وأرضاه في تكملة تفسير القرآن الكريم، وذكرت معنى التفسير، ثم ذكرت معنى القرآن لغة واصطلاحا، وأيضا كذلك علة نعت القرآن بأنه كريم. قال: هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم، الذي نعت لتفسير، الذي نعت لتفسير، التفسير الذي ألفه الإمام، الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد ابن أحمد المحلي الشافعي، نعم، الذي ألفه، التأليف هو التجميع على دراية وعلم، هذه معنى التأليف في الاصطلاح، التأليف هو التجميع على دراية وعلم، ليس تجميعا عبثيا وإنما على دراية وعلم. الإمام هو معناه هو المقدم على قومه، ولذلك سمي الإمام إماما لأنه يتقدم المصلين، فالإمام معناه المقدم بمكانته وعلمه على غيره، هذا هو معنى الإمام. نعم. وهي درجة عالية من العلم والكرامة. هذا هو الإمام العلامة. العلامة هي صيغة نسب على غير قياس، صيغة نسب على غير قياس، لأن القياس أن يكون فيها ياء النسب أو ياء النسبة كما قال الصرفيون، زي كما سيقول بعد ذلك المحلي الشافعي، هذا نسب على قياس. لكن العلامة والذواق والفهامة نسب على غير قياس، هذا في أحسن الأقوال. وعلى كل الأقوال هذه الصيغة تدل على المبالغة في العلم والمبالغة في الفن والمبالغة في الفهم والمبالغة في التذوق. يقول لك فهامة وذواقة، يعني مبالغ في تذوقه وفي فهمه وعلمه، ولذلك أتوا بهذه التاء وهي تاء النسبة، نسبة إلى العلم والفهم والذوق. هذا هو، ولا تختص أبدا ولا تقترب من تاء التأنيث بشيء أو في شيء، وإنما هي تاء زيدت من أجل النسب للمبالغة فيما ينسب إليه، يعني في العلم أو في الفهم أو في الذوق. هذا هو. نعم. ممكن تزاد في كل صفات أو كتابة مثلا؟ والله هي سيدنا الشيخ عبد الصبور ذهب إلى ذلك. نعم. الشيخ عبد الصبور رحمة الله عليه ذهب إلى ذلك في كتابه علم الصرف، ولكن ذهب آخرون إلى أنها مقتصرة على السماع. هذا هو. قياسية وسماعية. سماعية وقياسية. هكذا. قال الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد ابن أحمد المحلي، نسبة إلى بلدة في مصر اسمها المحلة الكبرى، وهي معلومة معروفة. المحلي الشافعي مذهبه، مذهبه الفقهي كان الإمام كان شافعي المذهب رحمه الله سبحانه وتعالى. وتتميم ما فاته، وتتميم ما فاته، الواو عاطفة، وتتميم إما أن تكون عطفا على ما، هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين، إذن هي مرفوعة، هي مرفوعة عطفا على ما، وجائز فيها أن تكون مجرورة عطفا على تكملة. يبقى لك فيها وجهان، إما أن تقول وتتميم، أو تقول وتتميمي. هذا هو. مضبوط مضبوط. قال هذا التتميم هو ما تممه الإمام جلال الدين السيوطي على ما فات الإمام جلال الدين المحلي من أول سورة البقرة وحتى نهاية سورة الإسراء، لأن الإمام المحلي رحمة الله عليه بدأ بسورة الكهف، ثم انتهى من سورة الناس، ثم شرع في تفسير أول القرآن بدءا من سورة الفاتحة، وبعد أن أنهى تفسير سورة الفاتحة قبضه الله سبحانه وتعالى، فجاء الإمام جلال الدين السيوطي وأتم ما قد بدأه. ولذلك قال تتميم، هذا هو. وتتميم ما فاته، الهاء تعود على الإمام جلال الدين المحلي، ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء، هذا هو. يبقى حاجة الراغبين كانت حاجة ملحة إلى هذا التتميم الذي ألفه وصرعه الإمام جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه. نعم. وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة، التتمة دي بمعنى خاتمة، بتتمة يعني لما تيجي تقرأ تفسير السيوطي رحمة سيدنا السيوطي رحمة الله عليه في تفسيره الذي ذكره من أول البقرة إلى آخر الإسراء تجد أنه قال في آخر الإسراء تتم، ذكر فيها وبين فيها ما فعله ودون فيها ما فعله وثبته بأن هذا الذي قام به إنما هو تتميم لما جاء به الإمام جلال الدين المحلي رحمة الله عليه. هكذا يبقى معنى ذلك أن الباء هنا كما قال الشيخ الجمل، الباء هنا بمعنى مع تتمة، لأنها توثيق أراد به الإمام السيوطي رحمة الله عليه أن يوثق ما فعله من تتمة أو من تتميم لما جاء به الإمام جلال الدين المحلي رحمة الله عليه. هذا هو بتتمة. إذن الباء هنا بمعنى مع، بتتمة أي مع تتمة على نمطه، الهاء على نمطه تعود على تفسير الإمام المحلي أي على النهج، النمط الطريقة والنهج كما جاء في اللسان، النمط الطريقة والنهج أي على طريقة ونهج الإمام المحلي رحمة الله عليه. بتتمة على نمطه، ثم ذكر هذا المنهج الذي تبناه الإمام المحلي جلال الدين المحلي رحمة الله عليه في تفسيره، ذكره في أربعة أشياء. قال من ذكر ما يفهم به، ما يفهم به كلام الله تعالى، هذه أول شيء. ذكر المعاني والأقوال البسيطة دون تطويل لما يفهم، لما يؤدي إلى فهم كلام الله سبحانه وتعالى. من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، هذا أول شيء، هذا من المنهج الذي ذكره أو الذي اعتمد عليه الإمام المحلي. قال والاعتماد على أرجح الأقوال، الاعتماد على أرجح الأقوال من أقوال الصحابة الكرام وأقوال الأئمة من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الأقوال التي قالوها الصحابة، التي قالها الصحابة وقالها التابعون في تفسير آيات القرآن، ذكر منها أصحها وأقواها. هكذا. نعم. يبقى هنا من ذكر ما يفهم به كلام الله، وقلنا قبل ذلك إنما بمعنى المعاني التفسيرية، بمعنى المعاني التفسيرية والعبارات الذهنية، المعاني التفسيرية والعبارات الايه الذهنية. نعم. والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وهذا هو الشيء الثالث، وإعراب ما يحتاج إيه؟ إليه، لأن الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع الإيه؟ المعنى. ربما لا تفهم شيئا إلا إذا أعرفته، فإذا أعرفته فهمت معناه. هكذا قال النحاة، الإعراب فرع المعنى، أو بالأحرى قال ذلك المعربون المشتغلون بالإعراب، هذا هو. وإعراب ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف. وجه لطيف يعني وجه يعني قصير، ليس بالطويل، هذا هو. الإمام الجمل رحمة الله عليه ذكر شيئا جميلا في هذه الأنماط أو هذه المبادئ الأربعة التي قام عليها تفسير الإمام جلال الدين المحلي، وقال أن الأنماط الثلاثة أو المبادئ الثلاثة جاءت بصيغة التعريف لأنها هي الأساس في التفسير. أما الشيء الأخير وهو الرابع هو التنبيه على القراءات المختلفة، ذكرها بصيغة التنكير دلالة على قلتها وقلة الاعتماد على ذلك المبدأ. فأشار الإمام المحلي رحمة الله عليه إشارة بسيطة ليس بالطويلة إلى القراءات، لأن القراءات كثيرة، ولما المفسرون يعني يفسرون القرآن لا ينبهون فقط على القراءات الصحيحة، وإنما ينبهون على القراءات الصحيحة وغير الصحيحة. ليه؟ لأن القراءات الشاذة التي هي غير الصحيحة تعين على فهم الآية، تعين على فهم القرآن وفهم الآيات. كما قلت قبل ذلك مرارا، القراءات الشاذة فقط لا يتعبد بها، فقط لا يتعبد بها، ولا تقرأها في قبلة المسلمين، يعني لا تقرأها في القبلة في الصلاة إماما بالمسلمين. وطبعا ذكرت لكم قبل ذلك قصة ابن شنبوذ أو الإمام الشنبوذي رحمة الله عليه الذي كان يقرأ في قبلة المسلمين بالشام، فأخذ وعذر، ولها قصة مع القاضي مع ابن مقلة موجودة في كتاب السبعة ابن مجاهد، هذا هو. إذن المفسر لابد أن يعتمد في تفسيره على القراءات الصحيحة من جانب وهي مقدمة، وعلى القراءات الشاذة من جانب آخر، ولا بأس في ذلك، لأن القراءات الشاذة فقط لا تتلى في صلاة المسلمين ولا يتعبد بها، لكن هي داخلة في كل العلوم، في علم علوم النحو والصرف والتفسير والعقيدة والفقه والأصول وغير ذلك. كل هذه العلوم يعني من شواهدها القراءات الايه القراءات الشاذة، هذا هو. واضح؟ واضح. يقول الإمام الجمل في حاشيته، وهذا سأقرأها، قال: وإنما لم ينبه، قال ونكر هذا المصدر اللي هو وتنبيه هو الرابع، وتنبيه على القراءات المختلفة، قوله وتنبيه إلى آخره، نكر هذا المصدر دون ما قبله إشارة إلى قلة التنبيه، إلى قلة الإيه؟ التنبيه المذكور، وأنه أي الإمام المحلي، وأنه لم ينبه على جميع القراءات المختلفة، لأن القراءات المختلفة كثيرة جدا كما قلت لكم قبل ذلك، هي سبعة متواترة وثلاثة فوق السبعة صحيحة، ثم الأربعة فوق العشرة ويشذ أو أقوى الشواذ، ثم بعد ذلك هناك خمسون قراءة شاذة، وأوصلها بعض المحققين إلى ستين. هذا هو، وأفرد لها كتب هكذا مضبوط. الإمام العقبري له كتاب في توجيه القراءات الشاذة، وضع طلاب العلم هكذا. طيب، وأنه لم ينبه على جميع القراءات المختلفة، وقوله المختلفة أي المتنوعة. وهنا في مسألة لابد من ذكرها في هذا المقام، مسألة القراءات. القراءات يا طلاب العلم جمع قراءة، وهذا المصطلح افهموا ذلك جيدا، ربما المقام يتطلب. هذا المصطلح أول من استعمله سيدنا الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هو أول من استعمل كلمة قراءة هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، في الحديث المشهور الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الخصومات، في كتاب إيه؟ الخصومات، لأنه اختصم سيدنا عمر مع أحد الصحابة وهو سيدنا هشام بن حكيم، والحديث مشهور، حينما سمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هشام بن حكيم رضي الله عنه وأرضاه يقرأ سورة الفرقان، فقال فسمعها منه على أحرف غير ما سمعها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة الحرف، انتبه إلى كلمة الحرف دي، سمعها على أحرف، وقال إن هذا يقرأ سورة الفرقان على غير الأحرف التي لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساورته نفسه. فلما انتهى هشام بن حكيم الحديث بمعناه مش بنص، لما انتهى هشام بن حكيم من صلاته تلببه عمر. يعني ايه تلببه عمر؟ يعني لا تلببه عمر يعني امسك بتلابيبه، تلببه عمر مسك امسكه من تلابيبه هكذا، ثم اخذه يجر. شوف قوة سيدنا عمر وخوفه على القرآن، ثم أخذه يجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر، قال النبي يا رسول الله إن هذا لقرأ سورة الفرقان على غير الأحرف التي أقرأتنيها يا رسول الله. فقال لسيدنا عمر، فقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا هشام بن حكيم، قال اقرأ. فقرأ سيدنا عمر بيقول فقرأ على الأحرف التي كنت قد سمعته قد قرأها، نفس الأحرف اللي أنا سمعته يقرأ فيها. فلما انتهى من سورة الفرقان من التلاوة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر هكذا أنزل. ثم قال لسيدنا عمر اقرأ، فقرأ سيدنا عمر بيقول فقرأت بالأحرف التي أقرأنيها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مختلفة عن تلك الأحرف. فلما انتهى سيدنا عمر من قراءة سورة الفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هكذا أنزلت. ثم قال إن القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرأوا بها أي شئتم. هذا أول من استخدم كلمة قراءة هو سيدنا عمر رضي الله عنه هكذا. ومن هنا جاء مصطلح الحرف، يقول لك حرف فلان، وكلمة حرف مش بمعنى القراءات السبعة الأحرف السبعة اللي هو أنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على أحرف سبعة فاقرأوا بها أي شئتم، مش ليس المقصود بها القراءات السبعة، لأن هؤلاء القراء أتوا بعد ذلك في أثناء المئة الرابعة، لأن أول من سبع السبعة هو سيدنا أبو بكر بن مجاهد في المئة الرابعة هكذا. لكن ما المقصود بالأحرف يا طلاب العلم؟ المقصود بالأحرف هي القراءة، والقراءة تجمع أشياء كثيرة. يعني قراءة سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب له قراءة، إذا نظرت فيها وجدت فيها اختلافا بين الإفراد والتثنية والجمع وبين الإعراب الرفع والنصب والخفض، هذا وجه أو هذا حرف كما ذكر أو ذهب إلى ذلك الأئمة. يبقى كلمة حرف بمعنى وجه من الوجوه، وليس المقصود بها القراءة التي هي من السبعة، ليس المقصود بها القراءة السبعة، وإنما قد يراد بها الوجه وقد يراد بها القراءة كاملة، قراءة سيدنا الإمام علي، قراءة سيدنا مسعود، قراءة أبي بن كعب، قراءة كذا، قراءة كذا، قراءة كذا، وهكذا يا طلاب العلم. واضح الكلام؟ نعم. إذن هذا هو أول مصطلح، أول استعمال لكلمة قراءة كان على إيه؟ على عهد سيدنا عمر بن الخطاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا طلاب العلم؟ واضح. نعم. قال وإنه لم ينبه على جميع القراءات المختلفة، وقوله المختلفة أي المتنوعة، وتنوعها من سبعة أوجه أهو ذكرها. الوجه الأول إما من حيث الشكل فقط والمعنى واحد، وذلك نحو إيه؟ كالبخل والبخل، أتأمر الناس بالبخل، وفي قراءة صحيحة تأمر الناس بالبخل، وكلاهما واحد لهجة. هذا هو من حيث الشكل فقط كالبخل والبخل، فقد قرئ بهما في الصحيح كلاهما قراءتان سبعيتان، والمعنى فيهما واحد. وإما من حيث المعنى فقط واللفظ واحد، نحو إيه؟ نحو فتلقى آدم من ربه كلمات. سيدنا ابن كثير المكي القارئ الثاني في ترتيب ابن مجاهد، الأول هو سيدنا نافع المدني، والقارئ الثاني عنده ابن كثير المكي، قرأ كل القراء قرأوا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم، برفع آدم ونصب الكلمات، إلا ابن كثير قرأ بنصب آدم ورفع الكلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وابن كثير قراءته ايه؟ قراءته سبعية يعني متواترة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك ليه ايه وجه القراءة دي؟ ايه المعنى؟ يقول لك ان الافعال المتعدية يجوز فيها على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع: الفاعل فيها يجوز أن يكون مفعولا، والمفعول يجوز فيها أن يكون فاعلا. زي إيه؟ ضرب محمد زيدا، من الممكن أن تقول ضرب زيد محمدا، هذا هو ضرب محمد زيدا، محمد فاعل وزاد المفعول به. من الممكن أن تعكس فتقول ضرب زيد محمدا، يبقى ده فاعل ده مفعول. طيب، والنوع الثاني يا ولد يا سليمان، يقول لك أفعال متعدية لا يجوز فيها أن يكون الفاعل مفعولا ولا المفعول فاعلا، على على على الوجه الايه؟ عند الجمهرة، عند الايه؟ عند الجمهرة. وذلك نحو خرق المسمار القماش، خرق المسمار القماش، هل يجوز العكس؟ لا، لا يجوز العكس، لان القماش عمره ما يخرق الايه؟ المسمار، وانما هو العكس. مضبوط مضبوط. يقول لك النوع الثالث يا موسى، أفعال متعدية الفاعل فيها مفعول والمفعول فيها فاعل، يعني كل واحد منهما فاعل ومفعول في نفس الوقت، كل واحد منهما فاعل ومفعول، وأفعال معينة زي أصاب، تقول أصبت خيرا، أصبت إيه خيرا؟ تعرف إيه؟ مفعول به. ثم تقول أصابني خير، خير فاعل، لأن ما أصابك ما أصبته أصابك، ما أصبته فقد أصابك. تقول أصبت خيرا، يبقى خير دي مفعول به. ثم تقول أصابني خير فاعل مرفوع. يبقى ده في نوع معين يا أولاد من الأفعال المتعدية كل فاعل معها يصلح أن يكون مفعولا، وكل مفعول معها وكل مفعول معها يصلح أن يكون فاعلا. ومنها ايه بقى يا شيخ حازم يا شيخ حافظ؟ يقولك منها تلقى، لان ما تلقيته تلقاك، ما تلقيته انت فقد تلقاك هو. يعني منها اصاب، ومنها تلقى، ومنها هذه القراءه. فتلقى ادم من ربه كلمات. ابن كثير يقول لك ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات. يبقى دي قراءة سيدنا مين؟ ابن كثير المكي. يبقى هو قدم المفعول والمعنى واحد، المعنى ايه؟ واحد، الا انك جعلت الفاعل مفعولا وجعلت المفعول فاعلا، والمعنى هو هو، لان ما اصابك قد اصبته وما تلقيته فقد تلقاه. واضح يا طلاب علم؟ هذا هو. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات، برفع آدم ونصب كلمات، وبالعكس، وبالعكس يعني اللي أنا قلتها، وهو إقراءة سيدنا ابن كثير. وقد قرئ بهما أهو، وإما من حيث اللفظ والمعنى، وصورة الحرف واحدة، نحو هنالك تبلو كل نفس ما إيه في حرف الإيه في حرف يونس. هنالك تبلو هو لك في قراءة صحيحة هنالك تتلو تتلو كل نفس ها يبقى في تبلو وفي إيه تتلو يبقى الحروف واحدة ولكن الشكل إيه الشكل واحد ولكن أفتق ذلك. نعم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت نعم وهناك وهناك تتلو كل نفس ما أسلف نعم نحو تبلو كل نفس وتتلو فقد قرئ بهما وصورة الباء والتاء واحدة. وأما النقط فحادث النقط ده قلنا قصته قبل ذلك الذي وضعه نقط الإعجام يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم وقلت لكم احفظوا هذين الاسمين جيدا يحيى بن يعمر ونصر بن ايه ابن عاصم رحمة الله عليهم اسم نقط الإعجام لأن بهما أعجمت الحروف يعني أزيلت عجمتها لأن الهمزة هنا همزة الإزالة كما تعلمون من أول الكتاب قلنا في الكلام ده في إيه في العزي واضح آه. وأما النقط فحادث وإما أن يكون الاختلاف في صورة الحرف لا في المعنى كالصراط بالسين والصاد الصراط والصراط وده موجود في المصحف هكذا نعم وإما من حيث اللفظ والمعنى وصورة الحرف نحو فاسعوا وامضوا وتبينوا وتثبتوا كل ده في إيه في القراءات نعم فقد قرئ بهما. وأما من حيث الزيادة والنقص كأوصى ووصى وإما من حيث الزيادة والنقص كأوصى ووصى وإما من حيث التقديم والتأخير كيقتلون ويقتلون ويقتلون ويقتلون قرأ بهما هكذا مرة يقدم المبني المعلوم على المبني المجهول ومرة يقدم المبني المجهول على المبني المعلوم وكان سيدنا الإمام الشيخ عبد الحكيم رحمة الله عليه كان ينبهنا دائما على مثل هذه القراءة في مقطع الأزهر رحمة الله عليه وهكذا واضح طلاب العلم يقول لك هنا على وجه لطيف يعني قصير لطيف يعني فيه قصر وسهولة على وجه لطيف وتعبير وجيز يعني أيضا عطف على إيه على ما سبق وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية ومحلها كتب العربية هذا هو الذي فعله سيدنا الإمام السيوطي تتمة لما فعله سيدنا الإمام جلال الدين المحلي رحمة الله عليهما والله أسأل أن نفع به أي بالإيه بالتفسير سواء ما أتمه أو سواء ما بدأه المحلي أن نفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبة اللي هي الآخرة نعم بمنه وكرمه سورة البقرة يبقى نبدأ المعرض القادم إن شاء الله في سورة البقرة.